ما حكم بيع الدجاج يوزن وهو حي ثم يباع مذبوحا مع العلم أنه ينقص من ميزانه؟ بيع الدجاج حيا هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ خلاف بين أهل العلم. المعتمد في المذهب مالك المنع، المعتمد هو المنع، وقال به بعض العلماء وأجازه بعض أهل العلم، أجازه بعض أهل العلم، وبالجواز أفتى مفتي هذه الديار قديما الشيخ أحمد حماني رحمه الله تعالى، قال لأن الآلات الحديثة يعني قد تضيق الجهالة التي يمكن أن تقع، يعني الدجاجة إذا وزنتها الآلات الحديثة الآن يعني ممكن يكون ما ينزع منها يعني شيء، ممكن شيء يكون له قيمة، لكن الحالات الآلات الوزن الحديثة تبين تلك القيمة. فإذا الجهالة التي كانت موجودة قديما يوزن لك الدجاجة هذه وبحالها هكذا الحية، فيكون يضرك ببيع شيء ليس من اللحم بل ولا يؤكل أصلا ويجعل له ثمنا، هذا في جهالة تضر الطرف من الأطراف. قال هذه الجهالة يمكن أن تجتنب بهذه وسائل الميزان الدقيقة، بوسائل الميزان الدقيقة، فما دام الجهالة تجتنب قال بالجواز رحمه الله تعالى. والقول الآخر بالمنع، لأن ولو كانت هذه الآلات الدقيقة فإن ماذا؟ فإن الغرر والجهالة لا يزال باقيا، وهذا القول الثاني الذي يظهر أقوى. فالأولى أن يباع الدجاج حيا بالحبة لا بالوزن، أي جزافا، أو يذبح ثم يعني ينزع منه ما ينزع ويوزن.